ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. وكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه. ولكن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، كهيئة الإنكار اللطيف، أن الأولى ترك ذلك، والله أعلم. قال نعم، يعني تأديب الولد أو الخادم أو كذا أو زجره، هذا لا يدخل في النهي، وإن كان لو ترفع عنه لكان أولى وأفضل. والزوجة كذلك، يعطيها على رأسها حتى تتأدب. نعم، أحسن الله فيك. نعم، الآن الزمان الآن بالعكس يا شيخنا، إذا خرج سالما الله أكبر، العكس هي اللي تضربه تأدبه. الله المستعان. الله يستر عليك شيخ صبحي. الله، لا أتكلم بشكل عام. الله المستعان. طبعا أمزح يعني. أي نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله، لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل، وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. قال: وقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، روى البخاري وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فأنزل الله قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ورواه عبد بن حميد وابن حبان في صحيحه، وروى ابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زادا آخر، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فنهوا عن ذلك، وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعكة. وكذا قال مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وقتادة وغيرهم. نعم، أن هذا يعني اتخاذ أسباب المعيشة وأسباب والزاد وكذا، هذا لا ينافي التوكل، وهذا من الأدلة التي تدل على أن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، وأن ترك الأسباب ينافي التوكل على الله عز وجل ومخالف للشرع. نعم. نعم، أحسن الله إليك. شيخ سؤال بارك الله فيك. شيخ صبحي، وهذا يفعله يعني كثير من المتصوفة، وأنا بنفسي رأيت رجلا من أهل التبليغ، قلت له: يعني ماذا تركت، يعني أنت خارج سنة في سبيل الله، رجل من أهل الهند. قال: نعم. قلت: ما شاء الله، عندك طعام ورزق وابن الأغنياء. قال: لا والله، أنا من الفقراء، ليس عندي شيء. قلت له: كيف تترك أهلك يعني بلا نفقة لمدة سنة؟ فقال: هذا يعني الله عز وجل هو الرزاق. قلت له: نعم، لكن كيف يعني يترك هؤلاء بدون سبب من الأسباب؟ قال: أنا أخرج في سبيل الله وأدعو ربي، والله سبحانه وتعالى يعطيهم، وقد يجدون أحيانا تحت الوسادة شيء من المال وكذا، الأشياء التي يحتاجونها تأتيهم هكذا. فعلمت أن الشيطان يعطيهم، ذكر شيخ الإسلام تيمية أن الشياطين تسرق الأموال من الناس الذين لا يسمون الله عز وجل على أموالهم، وتعطي لهؤلاء حتى تزيدهم يعني في طغيانهم، عياذا بالله. الله المستعان. الله أكبر. الله أكبر. شيخ، هذا سؤال يعني هذا حصل معي أنا شخصيا هذا. نعم، الله المستعان. شيخ، هذا يدل على أنهم صوفية يعني مخالفون للشرع ومخالفون للأدلة الشرعية. نعم، جماعة التبليغ. شيخ، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، أما أن يقول هكذا ويأتيهم هكذا، هذا شيطان رجيم يأتيهم حتى يضل هؤلاء. الله أكبر. الله أكبر. طبعا هم يستدلون بأن مريم عليه السلام قالت كلما دخل، قال الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. نقول هذه كرامات تحدث للأولياء في بعض المواقف، لكن هذه ليست، ليس هذا هو الأصل، وأن الرجل يترك الأسباب إنما يكرمه الله سبحانه وتعالى مثلما أكرم خبيب بقطف عنب في صحراء مكة وصحراء الجزيرة الحارة، في وحينما يحرمونه ويقيدونه ولا يستطيع أن يبذل السبب في أخذ المال في أخذ الطعام، فالله يكرمه. وكما أيضا حصلت كرامة لأبي أمامة الحديث الذي ذكرناه، امتلأ برطنامه فامتلأ برطنه جاءه الله تعالى بساق يسقيه وطعام يأكله في المنام، وامتلأ بطنه بالطعام. هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، وشيء ليس بيده ولا في مقدوره. أما أن الرجل يترك الأسباب فلا. لذلك كان شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله يذكر لنا قصة رجل زعم أنه خرج متوكلا على الله في الفيافي وكذا، وأنه لا يحتاج إلى بذل الأسباب، حتى آواه المبيت بمسجد، فيعني دخل المسجد وصلى العشاء والناس صلوا وانصرفوا، وبقي هو مختبئا خلف المنبر حتى لا يراه يعني صاحب البيت صاحب المسجد، وأن الله يرزقه زعما. فلما أراد أن يغلق الباب الرجل يعني ما استطاع أن يصبر أكثر من هذا، وقد جاع جدا، فقال فالرجل انتبه قبل أن يغلق الباب أنه في أحد موجود، فلما وجده في حالة من الضعف والجوع قال ما بالك؟ فقال والله أنا يعني جعان وخرجت متوكلا على الله، وإن شاء الله ربي يرزقني. فأخذه أطعمه، فقال يعني انظر كيف رزقني ربي. قال إنما رزقك بنحنحتك، النحنحة التي تنحنحت هذه هي التي جعلتني أنتبه إليه، وإلا لا ينتبه إليه. نعم، الله المستعان، سبحان الله. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال وقوله تعالى فإن خير الزاد التقوى، لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها، كما قال تعالى وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى، وذكر أنه خير من هذا وأنفع. وروى الحافظ الطبراني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة، صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى واتقوني يا أولي الألباب، يقول واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام. نعم، لأن يعني تقوى الله تستوجب يعني أن يكون الرجل عاقلا، والعاقل كذلك هذا العقل يدله على التقوى ويقدم ما عند الله سبحانه وتعالى والخوف من الله، وهذا من العقل ومن التوفيق من الله سبحانه وتعالى للعبد ألا يضيع مصالحه، وأعظم المصالح هي التقوى وهي الدين. نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا، التقوى يقولون يعني هي اتخاذ العبد وقاية تقيه من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل الطاعات وترك المنهيات. يعني هي من الوقاية من العذاب. يعني مثل ما عرف بعضهم أيضا هو العمل على طاعة الله على نور من الله، الشافعي أظن قال هذا. نعم. وأن يترك معاصي الله على نور من الله يرجو ثواب الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق الجاهلية أو أسواق الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وهكذا رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور، وروى أبو داود وغيره عن ابن عباس أنه قال كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج يقولون أيام ذكر، فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وروى ابن جرير عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يحج ومعه تجارة فقرأ ابن عمر ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا موقوف وهو قوي جيد، وقد روي مرفوعا. فروى أحمد عن أبي أمامة التيمي أنه قال قلت لابن عمر إنا نكرى فهل لنا من حج؟ قال أليس تطوف؟ نعم شيخنا. أظن نكري، والله مفتوح الراء عندي. نعم نكرى أو نكري. نعم. يعني قد يجوز. نعم. نعم يعني من الكراء من الأجرة استئجار. نعم يعني يكون أجراء يعني. أي نعم. فهل لنا من حج؟ قال أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال قلنا بلى. فقال ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم حجاج. وكذلك رواه ابن أبي حاتم والطبري مرفوعا. وروى هنا الحاشية قال في المسند وفي الطبري. نعم. قال وروى ابن جرير عن أبي صالح المولى عمر أنه قال قلت يا أمير المؤمنين كنتم تتجرون في الحج؟ قال وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ قال وقوله تعالى الله أكبر، هذا خفيف من الله. نعم. عز وجل في للعباد أنهم إذا حجوا لا مانع من أن يصطحبوا شيئا من التجارة معه، ولكن لا يعني لا يكون هذا من التشريك في النية، لأن نيتهم يعني الحج وأعمال الحج مثل التاجر إذا خرج للصلاة مع في أثناء تجارته أو العكس خرج ببضاعته في أثناء الصلاة لذهابه للمسجد فيقول بعد الصلاة أو بين الصلاتين يعني أفرش البضاعة عند المسجد، فهذا لا ينافي هذا وليس له يعني علاقة ب النية. وقد ذكرنا من قبل أن النية لأجل الدنيا عمل صالح لأجل الدنيا هذا مذموم، وقلنا الحج وقلنا الجهاد هو يبتغي وجه الله بالجهاد ورفع كلمة الله، فإن جاءه رزق في أثناء ذلك من الغنائم فيجوز وهي حلال له إن شاء الله. نعم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يعني الآية التي بعدها فيها شيء من الطول شيخنا، وصارت الساعة 9 الآن. نعم. نعم. وفقكم الله. جزاك الله خير. شيخنا هل من سؤال بارك الله فيك؟ تفضل. طيب شيخنا بارك الله فيكم، شيخنا لما تحدثنا عن ضرب يعني أبي بكر لغلامه، يعني كيف نحمل يعني ضرب عمر لأبي هريرة؟ وكيف نجمع بينه وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب امرأة ولم يضرب ولدا؟ بارك الله فيكم. يعني إيش في تعارض؟ يعني هو حديث أبي بكر، تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يعني كره له ذلك أو ما أحب، يعني هو إنكار لطيف فلا تعارض. كذلك رخصة الإسلام سواء في القرآن أو في السنة ضرب النساء، وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك هو الأكمل، ولذلك لما ضرب الرجال النساء قال ليسوا هؤلاء بخياركم أو لا تجدون هؤلاء خياركم. نعم. بارك الله فيكم شيخ. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.